السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الثامن من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته السادسة 38,400,000، وهو منظومة التفسير للعلامة عبد العزيز بن علي الزمزمي رحمه الله المتوفى سنة 76 و900، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: العقد الثاني ما يرجع إلى السند. وقبل الشروع في هذا الدرس أنبه إلى أمرين يتعلقان بالدرس الماضي. أحدهما أنه وقع سهو مني في الإعلام بأول النازل في المدينة، فقد سبق تقريره في شرح القول المنير على خلاف ما ذكرت، فإن الاتفاق الذي نقله ابن حجر في فتح الباري هو اتفاقهم على أن أول النازل في المدينة هو سورة البقرة، فيكون حينئذ ما روي من كونه سورة ويل للمطففين إما مسند ثابت كحديث ابن عباس عند ابن ماجه لكنه ليس صريحا، وإما صريح عن ابن عباس لكنه غير صحيح، وإنما صح خلافه عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبيان هذه المسألة مع تقويم القول موجود في تفريغ الدرس الماضي، ولأجل هذا سنفرج عن هذا الدرس في نشره مفرغا في الموقع المعتاد نشره. والأمر الثاني أن أهل العلم رحمهم الله عنوا ببيان آخر النازل من القرآن مطلقا، وقد تقدم أنهم اختلفوا فيه على أقوال، وقل ذكر آخر النازل في مكة، فإنهم عنوا بأول النازل مطلقا أو مقيدا، فأول النازل مطلقا أي مما كان بمكة هو سورة العلق في صدرها على القول الأصح المشهور، وأما أول النازل في المدينة فهو سورة البقرة، وأما آخر النازل بمكة فقل من ذكره، وروي فيه شيء عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن الضريس في فضائل القرآن وإسناده ضعيف، أن آخر ما نزل بمكة هو سورة المطففين، وذكر غيره عن غيره ولم يرى في ذلك شيء يصح، لكن هممهم انصرفت عن الاشتغال بتعيينه وبيانه لعدم تعلق شيء به، بخلاف أول النازل مطلقا أو مقيدا، فأول النازل مطلقا أي باعتبار ابتداء الوحي، وأول النازل مقيدا أي باعتبار حال الهجرة التي وقعت إلى المدينة، وأما كون ذلك هو آخر النازل مطلقا فظاهر المنفعة بانقطاع الوحي، وأما آخر النازل بمكة مقيدا فلا يترتب عليه كبير فائدة، فقل ذكره عند المصنفين في علوم القرآن. ومنهم صاحب النظم مع أصوله، فإنهم لم يعنوا به وإنما اعتنوا ببيان آخر النازل مطلقا دون التقييد بمكة. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة الزمزمي رحمه الله تعالى في منظومته في التفسير: العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع. ذكر المصنف رحمه الله العقد الثاني من عقود منظومته الستة، وهو ما يرجع إلى السند، ويندرج في هذا العقد ستة أنواع. فالنوع الأول والثاني والثالث المتواتر والآحاد والشاذ، المتواتر والآحاد والشاذ. والنوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه، قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. والنوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين، الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقراءه، الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقراءه. ويجمع هذه الأنواع الستة عند المصنف أصل واحد هو السند، ويجمع هذه الأنواع الستة عند المصنف أصل واحد هو السند. والسند اصطلاحا ايش؟ سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن وغيره. نعم، طريق المتن. طيب أين المتن في القراءات وفي علوم القرآن والتفسير؟ يعني سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول. السند اصطلاحا هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول، ومنه ما يراد عند المحدثين. فإن ذكر اسم المتن يتعلق بصناعة المحدثين، وأما السند عامة فهو يتعلق بأنواع المنقول. فأنت تجد نقل قراءة قرآنية بسند، وتجد نقل حديث بسند، وتجد نقل قول لصحابي بسند، وتجد نقل بيت من الشعر بسند، وتجد نقل حكاية بسند. فالمعتمد حينئذ النظر إلى المعنى العام للسند اصطلاحا، وهو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول. فلا يختص السند بالقرآن، فلا يختص السند بالقرآن ولا الحديث، ويعم كل منقول روي على هذا الوجه. ويقال فيه أيضا الإسناد، ويقال فيه أيضا الإسناد من إطلاق اسم المفعول على المصدر، من إطلاق اسم المفعول على المصدر، كالخلق بمعنى المخلوق، كالخلق بمعنى المخلوق. فالسند بمعنى الإسناد، فالسند بمعنى الإسناد. وقد يفرق بينهما، فيقال في الإسناد هو حكاية طريق المنقول، هو حكاية طريق المنقول، أي ببيانه وذكره، أي ببيانه وذكره. فلو قدر أنه بين أعينكم حديث نبوي أوله سلسلة رواة وآخره منقول هو الذي يسمى متنا، فإن هذه السلسلة تسمى سندا، فإذا أريد حكايتها قيل إسناد، فلو أراد أحد أن يلتمس من أحد قراءة طريق المنقول قال له اقرأ إسناد الحديث، اقرأ إسناد الحديث، أو قال اقرأ سند الحديث، فإذا قرأه سمي فعله إسنادا لا سندا، سمي فعله إسنادا لا سندا. والسند مؤلف من شيئين، والسند مؤلف من شيئين، ما هما؟ أي سند أمامك الآن مؤلف من شيئين ولا بد، ما هما؟ سم أحسن. مؤلف من شيئين، أحدهما رواة وهم النقلة، أحدهما رواة وهم النقلة الذين يأثرون المنقول بعضهم عن بعض، الذين يأثرون المنقول بعضهم عن بعض، والآخر صيغ أداء، صيغ أداء، وهي العبارات التي يخبر بها عن صفة النقل، العبارات التي يخبر بها عن صفة النقل. فمثلا قول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات الحديث. فإن السند المذكور مؤلف من الشيئين السابق ذكرهما، فأما رواته فهم عمر بن الخطاب وعنه علقمة بن وقاص وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري وعنه سفيان بن عيينة وعنه عبد الله بن الزبير الحميدي وعنه محمد بن إسماعيل البخاري. وأما صيغ الأداء فهي حدثنا وأخبرنا وسمعت وعن، فكل سند لمنقول من حديث أو غيره فهو مشتمل على رواة مع صيغ أداء. والسند المتعلق بنقل القرآن ثلاثة أنواع، السند المتعلق بنقل القرآن ثلاثة أنواع، أولها سند قراءة، أولها سند قراءة، وهو إيش؟ السند الذي ينتهي، السند الذي ينتهي إلى اختيار، إلى اختيار قراءة، السند الذي ينتهي إلى اختيار قراءة مضافة إلى إمام متبوع فيها، مضافة إلى إمام متبوع فيها. وثانيها سند رواية، سند رواية وهو السند الذي ينتهي إلى الآخذ عن إمام قراءة، السند الذي ينتهي إلى الآخذ عن إمام قراءة. وثالثها سند طريق، سند طريق وهو السند الذي ينتهي إلى الآخذ عن أحد الرواة، السند الذي ينتهي إلى الآخذ عن أحد الرواة الآخذين عن إمام قراءة، الآخذين عن إمام قراءة. فالأسانيد الدائرة في علم النقل القرآني ومنه القراءات تارة تكون سند قراءة، وتارة تكون سند رواية، وتارة تكون سند طريق. فأما سند القراءة فهو السند الذي ينتهي إلى إمام قراءة متبوع فيها، فإن من نقلة القرآن من صار له اختيار في القراءة ينسب إليه، كما يقال قراءة عاصم، فإن عاصما يعد من الأئمة الذين لهم اختيار في القراءة مما تلقوه عن شيوخهم، ويعد هو وغيره أئمة قراءة باعتبار شهرتهم بنقلها على وجه ما، باعتبار شهرتهم بنقلها على وجه ما، لا أنهم اختصوا بها دون غيرهم، لا أنهم اختصوا بها دون غيرهم. فالقراءة التي قرأ بها عاصم هي قراءة غيره ممن تقدم، لكنه شهر باختياره الذي حفظ ونقل عنه وصار مشهورا. وتارة يكون السند منتهيا إلى راو عن إمام القراءة، فإن الأئمة الذين لهم اختيار في القراءة يكون لأحدهم رواة يشتهرون بالنقل عنه، فإن عاصما شهر له من الرواة عنه راويان هما حفص بن سليمان وشعبة بن عياش، ويقال له أبو بكر، فهذان يسميان إيش؟ راويين، ويكون السند المنتهي إليهما سند إيش؟ رواية. وتارة يكون السند منتهيا إلى أحد الآخذين عن أحد الرواة الناقلين عن إمام، وإن سفلا فلا يكون النقل منتهيا إلى الإمام ولا الراوي عنه، وإنما إلى أحد دونه، كما يقال من طريق عبيد بن الصباح في رواية حفص في قراءته على عاصم. فيسمى ما سفل من الناقلين عن الرواة ولو كان بينه وبينهم أحد يسمى طريقا، يسمى طريقا. ومن المشهور في القراءات عند ذكر رواية ورش عن نافع قولهم من طريق الأزرق أو من طريق الأصبهاني، فهذان طريقان مشهوران في رواية ورش عن نافع. والطرق أكثر من الرواة، والرواة أكثر من القراء، وهذا معنى قول ابن الجزري في طيبته: فهي زها ألف طريق تجمع، أي باعتبار اختلاف الأسانيد بالرواية عن من نقل القراءة متأخرا، مما يرجع إلى رواية عن قراءة إمام من الأئمة المتبوعين. ومما ينبه إليه أن نقل القرآن يستعمل فيه اسم الطريق بمعنى آخر، وهو القراءة المضمنة كتابا من الكتب، القراءة المضمنة كتابا من الكتب، فيقال من طريق الشاطبية أو من طريق الدرة أو من طريق طيبة النشر، أي باعتبار القراءة المنقولة فيها، فهو يقرأ بمضمنها. فصار الطريق في نقل القرآن له معنيان، له نوعان. أحدهما طريق راو، وهو المعنى الذي تقدم أولا، من كون السند ينتهي إلى آخر عن راو ينقل عن إمام، والآخر طريق كتاب، وهي القراءة بمضمنه، أي بما فيه من نقل القراءات، فإذا قلنا مثلا قراءة حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، أي بمضمن ما اشتملت عليه الشاطبية من أحكامها، فمثلا القراءة لحفص عن عاصم بقصر المنفصل لا تكون من طريق الشاطبية، وإنما تكون من طريق طيبة النشر، أي أن هذا الحكم ليس من أحكام قراءة رواية حفص عن عاصم في الشاطبية، وإنما في أحكام رواية حفص عن عاصم في طيبة النشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الأول والثاني والثالث المتواتر والآحاد والشاذ، والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري، قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع، والثاني لا حال كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة، والثالث الشاذ الذي لم يجتهد مما قرأه التابعون واستطر، وليس يقرأ بغير الأول، وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخط. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الأول والثاني والثالث من الأنواع الستة الراجعة إلى السند، فقال: النوع الأول والثاني والثالث المتواتر والآحاد والشاذ. وهذه الأنواع هي النوع الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الأنواع الخمسة والخمسين، الحاصرة هذا العلم عندهم. وبين فيها 6 مسائل. فالمسألة الأولى كون قراءة القراء 7 متواترة، كون قراءة القراء 7 متواترة. والمسألة الثانية معرفة ما يعمل به من القراءات، معرفة ما يعمل به من القراءات. والمسألة الثالثة كون قراءة الثلاثة آحادا، كون قراءة الثلاثة آحادا وما يلحق بها، وما يلحق بها. والمسألة الرابعة معرفة الشاذ من القراءات، معرفة الشاذ من القراءات. والمسألة الخامسة معرفة ما يقرأ به من القراءات، معرفة ما يقرأ به من القراءات. والمسألة السادسة شروط صحة القراءة القرآنية، شروط صحة القراءة القرآنية. ولم يذكر المصنف حد هذه الأنواع الثلاث، ولم يذكر المصنف حد هذه الأنواع الثلاثة. وأما السيوطي في النقاية فقال، وأما السيوطي في النقاية فقال: الأول 7، الأول 7، والثاني 3، والثاني 3، وقراءات الصحابة، وقراءات الصحابة، والثالث ما لم يشتهر من قراءات التابعين، ما لم يشتهر من قراءات التابعين. انتهى كلامه ملخصا، انتهى كلامه ملخصا. وهذا بيان على وجه التقريب، بيان على وجه التقريب، لا يراد به حدود هذه الأنواع، لا يراد به حدود هذه الأنواع. وأفاد في إتمام الدراية ما يعرف بها، وأفاد في إتمام الدراية ما يعرف بها، فإنه قال في المتواتر ما نقله، قال في المتواتر ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم، يمتنع تواطؤهم على الكذب، على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، عن مثلهم إلى منتهى. انتهى كلامه. ومعنى قوله يمتنع تواطؤهم أي اتفاقهم، أي اتفاقهم، فيبعد أن يتفقوا على خبر كاذب، فيبعد أن يتفقوا على خبر كاذب. وأما الآحاد فقال فيه ما لم يصل إلى هذا العدد مما صح سنده، مما فقال فيه ما لم يصل إلى هذا العدد مما صح سنده. انتهى كلامه، أي ما لم يصل إلى جمع المتواتر، ما لم يصل إلى جمع المتواتر. فمراده بالعدد الذي لم يوصل إليه هو الجمع الكثير، فمراده بالعدد الذي لم يوصل إليه هو الجمع الكثير الذي يكون في المتواتر. وأما الشاذ فإنه قال فيه ما لم يشتهر من قراءات التابعين، ما لم يشتهر من قراءات التابعين لغرابته أو ضعف إسناده، لغرابته أو ضعف إسناده. انتهى كلامه. ثم قال وغالب الشواذ مما إسناده ضعيف، وغالب الشواذ مما إسناده ضعيف. وهذه الحدود التي ذكرها تبعا للقسمة الثلاثية التي سار عليها مقتديا بأصله، وهو ما هو أصله؟ لا، أصل كلام السيوطي، وهو تبعا لأصله، وهو كتاب مواقع العلوم للبلقيني، وهو كتاب مواقع العلوم للبلقيني. ثم أشار إلى رجوعه عن هذا، ثم أشار إلى رجوعه عن هذا، وأنه صار إلى الكلام المحرر الذي ذكره في كتاب الإتقان، صار إلى الكلام المحرر الذي ذكره في كتاب الإتقان، وهذا نصه. فإنه قال، اكتبوا معي، فإنه قال: وقد تحرر لي منه أن القراءات أنواع، وقد تحرر لي منه أن القراءات أنواع. الأول المتواتر، وهو ما نقله جمع، وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، عن مثلهم إلى منتهاه. وغالب القراءات كذلك، وغالب القراءات كذلك. الثاني المشهور، وهو ما صح سنده، وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر، ولم يبلغ درجة التواتر، ووافق العربية والرسم، ووافق العربية والرسم، واشتهر عن القراء، واشتهر عن القراء، فلم يعد من الغلط ولا من الشذوذ، فلم يعد من الغلط ولا من الشذوذ. ومثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة، ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة، فرواه بعض الرواة منهم دون بعض، ورواه بعض الرواة عنهم دون بعض، عنهم دون بعض. الثالث الآحاد، وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية، وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية، أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، ولا يقرأ به، ولا يقرأ به. وقد عقد الترمذي في جامعه، وقد عقد الترمذي في جامعه، والحاكم في مستدركه لذلك بابا، وقد عقد الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه لذلك بابا، أخرج فيه شيئا كثيرا صحيح الإسناد، أخرج فيه شيئا كثيرا صحيح الإسناد. الرابع الشاذ، وهو ما لم يصح سنده، وهو ما لم يصح سنده. من ذلك قراءة ملك يوم الدين، ملك يوم الدين بصيغة الماضي، بصيغة الماضي. الخامس الموضوع، الخامس الموضوع كقراءات الخزاعي، كقراءات الخزاعي. وظهر لي سادس يشبهه، وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث المدرج، وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث المدرج، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير، كقراءة سعد بن أبي وقاص، كقراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أمه، وله أخ أو أخت من أمه. انتهى كلامه بتمامه. وأصل هذا التحرير هو لابن الجزري، وأصل هذا التحرير لابن الجزري، واعتد به السيوطي ورآه كافيا، واعتد به السيوطي ورآه كافيا، فنقل كلامه ثم سبك صفوه فيما ذكرنا، ثم سبك صفوه فيما ذكرنا، وزاد عليه ما زاد. وفي هذه الأنواع التي ذكرها ما يبين معاني ما ترجم به الناظم هنا من قوله المتواتر والآحاد والشاذ. وبيان هذه الجملة من كلام السيوطي المستخلصة من كلام لابن الجزري أن القراءات تجيء باعتبار نقلها على أنواع، فالأول منها المتواتر، وقد أشاروا إليه بكونه نقل جمع أي عدد كثير بلا حصر، أي عدد كثير بلا حصر. ويلزم من هذا العدد امتناع التواطؤ على الكذب، امتناع التواطؤ على الكذب، فإنه يبعد في عادة الخلق الجارية، يبعد في عادة الخلق الجارية أن يجتمع عدد كثير على أمر يكذبونه، على أمر يكذبونه، ويكون هذا في جميع طبقات نقله، ويكون هذا في جميع طبقات نقله. فحقيقة التواتر وجود عدد كثير في جميع الطبقات، وجود عدد كثير في جميع الطبقات. ويسمى هذا تواتر الطبقة، ويسمى هذا تواتر الطبقة، وهو المراد عند القراء. فكل طبقة نقلت فيها هذه القراءة بعدد كثير حتى انتهت إلينا، وإضافتها إلى واحد في طبقة ما لاشتهاره بها، وإضافتها إلى واحد في طبقة ما لاشتهاره بها لانحصارها فيه، لانحصارها فيه. فإذا قيل مثلا قراءة عاصم، فإذا قيل مثلا قراءة عاصم لم يرد أنه الناقل لها وحده، لم يرد أنه الناقل لها وحده، بل المراد أنه المشتهر بها حتى أضيفت إليه، أنه المشتهر بها حتى أضيفت إليه، وإن كان شاركه في طبقته عدد كثير، وإن كان شاركه في طبقته عدد كثير. ومن لم يدرك هذا منع التواتر في القراءات بدعوى أنها تضاف إلى أفراد من النقلة، بدعوى أنها تضاف إلى أفراد من النقلة، لظنه أن هذه الإضافة أن هذه الإضافة باعتبار نقلهم هم فقط، وهذا غلط، فإن الإضافة لاشتهارهم بالنقل لا انفرادهم به، لاشتهارهم بالنقل لا انفرادهم به، وهذا موجود في كل طبقة إلى يومنا هذا، وهذا موجود في كل طبقة إلى يومنا هذا. فمن القراء الذين اشتهروا في الزمن الماضي الشيخ عبد الفتاح هنيدي رحمه الله، وقد قرأ عليه أكثر من 400، والذين عرفوا ممن قرأوا عليه أخبروا بأنهم لم يكونوا وحدهم في القراءة عليه، وأنه كان متصديا للقراءة. فإذا أردت أن تعد من تصل أسانيدهم إلى هذا المقرئ لم تجد عددا يصل أصابع اليد الواحدة، مع أنه توفي 67,300,000. فيدرك المرء بهذا معنى تواتر الطبق. ومن مشاهير القراء عنه تلميذه الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات رحمه الله، وهو لم ينفرد به، بل كان واحدا من عدد من المئين، لكن لم يبقى من تلاميذه ممن تسند القراءة إليهم سوى 3، أشهرهم هو الشيخ الزيات. فيدرك المرء أن المقصود بالتواتر عند القراء تواتر الطبقة، بكون تلك القراءة منقولة في زمن ما بواسطة جمع كثير، لكن لا يبقى منهم ممن تتصل قراءته إلا الواحد بعد الواحد، كالذي وقع في قراءة الأئمة العشرة المشهورين. وقول السيوطي وغالب القراءات كذلك، أي غالب القراءات المعروفة عند الناس، أي غالب القراءات المعروفة عند الناس، وهي قراءة العشرة، وهي قراءة العشرة. وأما النوع الثاني وهو المشهور، وهذا زائد عما ذكره السيوطي نفسه في النقاية والناظم تبعا له، فإنه أشار إليه بكونه ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر، ووافق العربية والرسم، واشتهر عن القراء. وبعبارة أقرب، فالمشهور هو ما صح سندا عن كثير، ما صح سندا عن كثير ولم يبلغ حد التواتر، ولم يبلغ حد التواتر، ووافق العربية والرسم، ووافق العربية والرسم. ومرادهم بموافقة العربية أي كونه جاريا على قواعد العرب في كلامه، كونه جاريا على قواعد العرب في كلامهم. ولو بوجه غير مشهور، ولو بوجه غير مشهور، أي بأن يكون أكثر العرب على خلاف هذا، أي بأن يكون أكثر العرب على خلاف هذا، لكن يأتي على لغة أخرى قليلة، لكن يأتي على لغة أخرى قليلة. ومرادهم بموافقة الرسم موافقة كتابة القرآن، موافقة كتابة القرآن. فالكتابة تسمى رسما، فالكتابة تسمى رسما باعتبار كونها أثرا، باعتبار كونها أثرا. ويقال له الخط، ويقال له الخط. وكتابة القرآن ذات قواعد تختص بها، ذات قواعد تختص بها، فلا بد أن يكون موافقا لكتابة القرآن في المصحف، لا بد أن يكون موافقا لكتابة القرآن في المصحف. وأما النوع الثالث وهو الآحاد، فقد ذكر السيوطي أنه ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكورة، وبعبارة ألخص هو ما صح سندا ولم يشتهر، ما صح سندا ولم يشتهر أو خالف الرسم أو العربية، أو خالف الرسم أو العربية، فيكون سنده صحيحا لكن لم يروه عدد كثير تحصل بهم الشهرة فضلا عن التواتر، فرواه عدد قليل لا تكون بهم القراءة مشهورة، أو يكون مع صحة إسناده مخالفا الرسم أو مخالفا العربية. وأما النوع الرابع وهو الشاذ، فذكره السيوطي بقوله وهو ما لم يصح سنده، أي إذا كان سنده ضعيفا فيقال فيه شاذ، فيقال فيه شاذ. وألخص من هذا أن القراءة الشاذة هي ما اختل فيها شرط من شروط صحة القراءة، ما اختل فيها شرط من شروط صحة القراءة، فهذا المعنى هو الذي استقر عليه الأمر عند القراء. قال ابن الجزري بعد ذكر شروط القراءة الصحيحة وستأتي وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، أي إذا اختل ركن من أركان القراءة الصحيحة، ويراد بالركن هنا الشرط، فإنه حينئذ يكون شاذا. وقد يطلق الشذوذ عندهم ويريدون به الخارج عن القياس، الخارج عن القياس المعروف، الخارج عن القياس المعروف، فلا يتعلق بصحة القراءة حينئذ، فلا يتعلق بصحة القراءة حينئذ. فقد تجد في قراءة من القراءات العشر عند أحد من المتكلمين في هذا الفن قولهم بعدها وهذه قراءة شاذة، يريد بها خروجها عن القياس المعروف في لغة العرب، يريد بها خروجها عن القياس المعروف في لغة العرب باعتبار قاعدة من قواعدها، باعتبار قاعدة من قواعدها في كلامها، باعتبار قاعدة من قواعدها في كلامها. نبه إلى هذا البلقيني في مواقع العلوم، نبه إلى هذا البلقيني في مواقع العلوم. وأما النوع الخامس وهو الموضوع، فترك السيوطي بيانه باعتبار شهرة هذا اللفظ اصطلاحا، فالموضوع هو المختلق المكذوب، فالموضوع هو المختلق المكذوب. ومنه قراءات أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي، قراءات أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي التي وضعها على أبي حنيفة، التي وضعها على أبي حنيفة. ومنها إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الاسم الأحسن ونصب العلماء. وهذا الكتاب الذي صنفه في قراءة أبي حنيفة مكذوب موضوع لا يصح، وتوجد نقول منه مبددة في كتب القراءات والتفسير. وأما النوع السادس الذي ظهر له زيادة على ما أورده ابن الجزري فهو شبيه عنده بالحديث المدرج، وهو ما زيد في لفظ الحديث وليس منه، ما زيد في لفظ الحديث وليس منه، وحده بقوله وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير، ما زيد في القراءات على وجه التفسير. فإذا أريد أن يجعل له اسم قيل المدرج من القراءات، المدرج من القراءات. وهذا النوع وفق ما استقر عليه تصرف المصنفين يرجع إلى إيش؟ الشاذ، يرجع إلى الشاذ، لأنه يرجع إلى القراءة الشاذة، لأنه يخالف رسم المصحف، لأنه يخالف رسم المصحف. والمراد بمخالفة رسم المصحف التي يدور ذكرها هنا في هذا الفن مخالفة المرسوم في المصاحف العثمانية، مخالفة المرسوم في المصاحف العثمانية. فإذا كان في بعضها دون بعض لم يكن من هذا، فإذا كان في بعضها دون بعض لم يكن من هذا، فإن المصاحف التي كتبها عثمان واختلف في عددها، فقيل 4 وقيل 5 وقيل 6 وقيل 7، وقع في رسمها في مواضع منها اختلاف يسير، كآخر سورة الشمس ولا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها، فالفاء والواو. وكذلك وقع في غير هذا الموضع من ما اختلفت فيه المصاحف العثمانية اختلافا يسيرا، فهذا الاختلاف المنقول في المصاحف العثمانية لا يندرج في ما يتعلق بمخالفة المرسوم، لأنه يكون موافقا لمرسوم في مصحف عثماني، وإنما المراد الخارج في رسمه عن المصاحف العثمانية كلها، الخارج في رسمه عن المصاحف العثمانية كلها. إذا تبين هذا فإن المصنف في هذه الجملة بين كما تقدم كم مسألة؟ 6 مسائل. فأما المسألة الأولى وهي كون قراءة القراء 7 متواترة، فأشار إليها بقوله والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، أي أن القراءات 7 المنقولة عن قرائها المشهورين وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي تعد متواترة، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي تعد متواترة. قال البلقيني في مواقع العلوم: ما قرأوه من الحركات والحروف، ما قرأوه من القراءات والحروف، أي أن ما جاء في القراءات السبع المروية عن قرائها السبعة في حركاته أو حروفه فهو متواتر. قال السيوطي في النقاية عند هذا الموضع: قيل إلا ما كان من قبيل الأداء. قال السيوطي في النقاية عند هذا الموضع: قيل إلا ما كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة، كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة، وتخفيف الهمزة. وهذا القول هو لابن الحاجب، وهذا القول هو لأبي عمرو ابن الحاجب، فإنه زعم أن ما كان متعلقا بالأداء دون الحركات والحروف مما ذكرناه كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة لا يكون متواترا، ورده ابن الجزري بأنه لم يتقدمه أحد بهذا القول، ورده ابن الجزري بأنه لم يتقدمه أحد بهذا القول، ووافقه السيوطي، ووافقه السيوطي. وأحسن من هذا ما ذهب إليه البلقيني في مواقع العلوم، وأحسن من هذا ما ذهب إليه البلقيني في مواقع العلوم من أن التواتر يتعلق بأصولها لا أنواعها، من أن التواتر يتعلق بأصولها لا أنواعها، أي أن أصل المد والإمالة تخفيف الهمزة وغير ذلك من أصول القراءة يكون متواترا، وأما بعض الأنواع التي ترجع إلى هذه الأصول فقد لا تكون متواترة، فقد لا تكون متواترة. وهذا قول حسن، وهذا قول حسن، لكن لا يطرد في جميع الأنواع، لكن لا يطرد في جميع الأنواع، وإنما في أشياء يسيرة منها، وإنما في أشياء يسيرة منها، كما ذكر السيوطي تبعا لابن الجزري عند مثال المشهور أنه ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة، ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة، فرواه بعض الرواة منهم دون بعض، فرواه بعض الرواة منهم دون بعض، كالخلف المنقول عن عاصم براويه في ضعف وضعف، وضعفا وضعفا في سورة الروم: الله الذي خلقكم من ضعف الآية. فمثل هذا يمكن القول بأن الاختلاف فيه من قبيل المشهور، وإن كان أصل قراءة عاصم براويي حفص وشعبة هي قراءة متواترة، وهذا غير ممتنع، فإنهم قد يحكمون بالشذوذ على شيء مروي عن أحد السبعة، كما تقدم قول ابن الجزري: وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. ومنه المنقول في بعض الطرق في قراءة أبي عمرو بن العلاء: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من النفاسة. فهذه القراءة هي منقولة في بعض الطرق في قراءة الإمام أبي عمرو بن العلاء، وهو أحد القراء السبعة، لكن هذه القراءة لا تعد من المتواتر عنه، لا تعد من المتواتر عنه. والمسألة الثانية معرفة ما يعمل به من القراءات، وإليه أشار بقوله وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. وفيه بيان ما يعمل به، وهو نوعان: أحدهما المتواتر، أحدهما المتواتر، والآخر غير المتواتر، والآخر غير المتواتر. فأما المتواتر فيعمل به مطلقا، فأما المتواتر فيعمل به مطلقا، وأما غيره فإن جرى مجرى التفسير عمل به، فإن جرى مجرى التفسير عمل به، وإن لم يجري مجراه ففيه قولان، وإن لم يجري مجراه ففيه قولان، أي أن أهل العلم مطبقون على العمل بالقراءة المتواترة. وأما القراءة المتواترة فإذا كانت جارية مجرى التفسير كالنوع السادس الذي ذكر وهو النوع السادس الذي ذكره وهو النوع السادس الذي ذكره السيوطي فإنه يعمل بها، فإن لم تكن من هذا النوع ففيها قولان، أحدهما أنه يعمل بها أيضا، يعمل بها أيضا، والآخر أنه لا يعمل بها، والآخر أنه لا يعمل بها. وزاد السيوطي في النقاية، وزاد السيوطي في النقاية: فإن عارضها خبر مرفوع قدم، فإن عارضها خبر مرفوع قدم، انتهى كلامه. أي إذا عارض القراءة غير المتواترة، أي إذا عارض القراءة غير المتواترة مما لم يجد تفسيرا خبر مرفوع قدم الخبر المرفوع، قدم الخبر المرفوع على هذه القراءة التي لم تجد مجرى التفسير فيعمل به وتترك. وزاد البلقيني بعده، وزاد البلقيني بعد هذا الكلام: وإن عارضها قياس ففي العمل بها قولان، فإن عارضها قياس ففي العمل بها قولان، فأنزلوا قراءة الصحابة منزلة خبر الواحد، فأنزلوا منزلة خبر منزلة فأنزلوا قراءة الصحابة منزلة خبر الواحد، أي أن تلك القراءة التي لم تتواتر ولم تجري مجرى التفسير إذا عارضها قياس ففي العمل بها قولان. ثم بين أن هذا التصرف من أهل العلم من الشافعية وغيرهم جعلهم ينزلون قراءة الصحابة منزلة خبر الواحد، منزلة خبر الواحد أي الخبر المنقول آحادا دون تواتر. وإلى هذه الجملة المتأخرة أشار الناظم بقوله: قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع، قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. وأما المسألة الثالثة وهي كون قراءات القراء الثلاثة آحادا وما يلحق بها، فأشار إليه بقوله والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة، أي أن قراءة الثلاثة وهم الباقون من العشرة بعد السبعة تعد آحادا، وهؤلاء هم من أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر، وهؤلاء هم أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر، فقراءة هؤلاء عند جماعة تعد آحادا لم تتواتر، وممن شهر بذلك وممن شهر بهذا القول النووي في التبيان والسبكي في جمع الجوامع أو غيره في جماعة آخرين، والذي استقر عليه العمل أن قراءة الثلاثة متواترة أيضا ونصره ابن الجزري في مواضع من كتبه، فصارت القراءات الثلاث من المحكوم بتواترها، لكن الفرق بينها وبين السبعة أن السبعة متواترة إجماعا، وأما قراءة الثلاثة ففيها خلاف طال ثم استقر العمل على القول بتواتر هذه القراءات الثلاث، وصارت قراءة السبعة في المشهور بمضمنه من طريق الشاطبية، وقراءة الثلاثة في المشهور بمضمنه القراءة من طريق الدرة، وكلاهما مجموعان مع الزيادة عليهما في طيبة النشر، فطيبة النشر هي في القراءات العشر لكن بوجوه أكثر وأزيد مما في الشاطبية والدرة، فكما قال صاحبها فهي زها ألف طريق تجمع. وأما قراءات الصحابة التي ألحقت بها وذلك بجعلها آحادا، فالمراد بها ما لا يرجع إلى قراءة العشرة، فعدت آحادا لأنها لم تتواتر، وإن صح إسنادها عنهم، فقد تجد القراءة صحيحة عن الصحابي لكن لم تتواتر، فيقال فيها قراءة آحاد. وأما المسألة الرابعة وهي معرفة الشاذ، فأشار إليها بقوله والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر، أي أن القراءة الشاذة عنده هي ما لم يشتهر من قراءات التابعين، مما سطر عنهم أي كتب وحفظ عنهم، وتقدم أن القراءة الشاذة هي القراءة التي اختل فيها ركن من أركان أو شرط من شروط صحة القراءة، هي القراءة التي اختل فيها شرط من شروط صحة القراءة، فإذا اختل شيء من شروطها الثلاثة التي ذكرها فإنها تسمى قراءة شاذة، وإن كانت صحيحة الإسناد فإنه لا يضطرد أن الشاذ ضعيف الإسناد، وإنما كما ذكر السيوطي أن غالب الشواذ مما إسناده ضعيف، وقد يقع الشاذ بأصح الأسانيد، ومنه ما ثبت في الصحيحين من قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما في سورة الليل والذكر والأنثى، فهذه القراءة وفق القواعد المستقرة يقال عنها إنها قراءة شاذة. لماذا؟ لمخالفتها رسم المصحف، فإن رسم المصحف فيها وما خلق الذكر والأنثى، فلما جاءت في قراءتهما والذكر والأنثى مخالفة للرسم حكم عليها بالشذوذ من غير منافاة كونها صحيحة. واصطلاحات أصحاب الفنون مختلفة، فالشاذ باعتبار ما استقر عليه العمل عند المحدثين في اصطلاحهم يكون ضعيفا، وأما عند القراء فقد تكون القراءة صحيحة الإسناد بل بأصح الأسانيد لكن يقال فيها قراءة شاذة. وأما المسألة الخامسة وهي معرفة ما يقرأ به من القراءات فأشار إليها بقوله وليس يقرأ بغير الأول، أي لا يقرأ في الصلاة بغير المتواتر، وهو عنده قراءة السبع. وأما باعتبار ما استقر عليه الأمر فهي قراءة العشرة، فقراءة العشرة تعد متواترة، فيقرأ بها في الصلاة. وينبه إلى أمرين يتعلقان بهذا، أحدهما أن الأولى موافقة القراءة في الصلاة بقراءة العامة أي قراءة أهل البلد، فإذا وجدت في كلام القراء قراءة العامة أي قراءة الكثير ومنهم أهل البلد، فإذا كان أهل البلد يقرؤون برواية حفص عن عاصم قرأ الإمام بها، وإذا كانوا يقرؤون برواية ورش عن نافع قرأ بها، وهكذا في غيرهما. فالأصل موافقة الناس، ولا يستثنى من هذا إلا إذا وجد الداعي إلى ذلك، كرجل عرف بعلم القراءات ويقصده للصلاة عنده طلاب هذا العلم غالبا. وأما مساجد المسلمين العامة فيقرأ بها القارئ بالعشر بما يقرأ به أهل البلد، لأن مخالفتهم في القراءة يقع بها التشويش عليهم، وربما ساء ظنهم بالقارئ من أنه يعبث بالقرآن، أو توهموا شيئا من السوء في نقل القرآن وهما مفسدتان عظيمتان تفوقان مصلحة القراءة بقراءة غير المشهورة في البلد. وأما ما في ترجمة مفتي البلاد النجدية العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين من أنه كان يقرأ في صلاة العشاء كل ليلة برواية من روايات القراءات السبع، هذا باعتبار أنه مقتدى به قد بلغ الرئاسة في العلم، فهذا يصدر عنه الناس بالرضا أما من لم يبلغ هذه الرتبة فالناس لا يحسنون الظن به ولا بقراءته، كرجل قرأ في بلد من بلدان العجم برواية ورش عن نافع في سورة الفاتحة فقال مالك يوم الدين، وهم يقرؤون مالك يوم الدين، فلما فرغ من صلاته وانفتل إليهم وإذا هم أمام وجهه في شدة غضب، ورموه بالعبث في القرآن، فقال لهم وقد أسقط في يده هذه قراءة، فقالوا بلسان الجاهل الأعجمي أيضا يعني قرآنين، يقولون يعني قرآنين، يعني هم فاهموا لما قراءة أن هناك قرآن آخر غير القرآن الذي يقرؤون به. والأمر الثاني أن المرء إذا قرأ برواية لإمام في صلاة لم يجمع إليها غيرها، فإن من المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ هكذا، ومحل هذا في الحرف في الموضع الواحد، كأن يقرأ في صلاته فيقول مالك يوم الدين، أو أن يقول مالك يوم الدين، وهذا يفعله بعض الأئمة في صلاة التراويح، فتجده يريد أن يطرب السامعين، فهو يجيء إلى حرف من إلى كلمة من الكلمات القرآنية فيها وجوه باعتبار الأصول أو الفرش، فيأتي بها هكذا منوعة. فسمعت قارئا يقرأ في صلاة التراويح فيقول وبداخلتهم يوقنون، يأتي بها عن ورش بهذه الوجوه الثلاثة، فهذا عبث لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن نقلت عنه القراءات لكن لم تنقل عنه قراءتها مجموعة في موضع واحد. وأما جمعها مع اختلاف الموضع فهذا من جنس السنن المتنوعة، كمن قرأ مثلا في سورة الفاتحة فقال مالك يوم الدين، وهي لعاصم والكسائي من السبعة، ثم قال في نفس قراءة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم بالسين في كلمة الصراط، وهي لقنبل عن ابن كثير، فتكون الآية السابقة قرأها بغير قراءة ابن كثير من رواية قنبل، ثم هنا قرأ بقراءة ابن كثير برواية قنبل، فهذا في أصح القولين يجوز، لأنه من العمل بالسنن المتنوعة في مواضع مختلفة، ولا يلزمه أن يقرأ برواية واحدة في صلاته، لكن كما تقدم إذا كان يصلي إمام عامة فإنه يقرأ بالقراءة المشهورة التي عليها أهل البلد ويترك الإغراب عنه، فإن من أعظم ما يحمل على طلب الاشتهار هو الدخول في الغرائب، فمن الناس من إذا أتقن شيئا من العلم في القراءات أو غيرها شرع يغرب على الناس، ومن تتبع الغرائب ضاع علمه وربما ضاع دينه، فالأمر كما قال الإمام مالك العلم المشهور، يعني أن الشيء الذي ينفع وينبغي أن يعتنى ببثه هو المشهور الذي عليه الناس ويحتاجه الناس، وما عدا ذلك فيجتنب، وينشأ من هذا التكبر ومن أدواء أصحاب العلوم الكبر في القراء، فإن عامة العلوم إذا أخذت على غير وجهها أظهرت عللا على أصحابها. ومن العلل التي تظهر على من فسدت مقاصده في علم القراءات غالبا الكبر، فتجده يزدري الناس ويخطئ قراءاتهم. ومن مارس القراء علم أنه لو جاء بمجيد يقرأ على مجيد لأخرج عليه خطأ، ولو عكس الأمر فقرأ هذا على هذا على هذا لأخرج عليه خطأ. فالمرء ينبغي له أن يلاحظ أن هذه العلوم ينبغي أن تحمله على الانكسار لله سبحانه وتعالى والحذر من الوقوع في الكبر. ومن مداخله بالنسبة لهذه الصنعة هو الولع بالغرائب، بأن يقرأ في صلاة الناس بغير القراءة المعروفة عندهم. وأما المسألة السادسة وهي شروط صحة القراءة القرآنية، فأشار إليها بقوله: وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخط. ونص عبارة السيوطي في النقاية: وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط، صحة السند وموافقة العربية والخط. وأشار إلى هذه الشروط الثلاثة ابن الجزري في طيبة النشر فقال: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وأشرت إليها ببيت واحد في نعت الدرجات فقلت: مصححا وحاويا للرسم موافقا للنحو عند الحكم، مصححا وحاويا للرسم موافقا للنحو عند الحكم. فشروط صحة القراءة ثلاثة: أولها صحة الإسناد، صحة الإسناد. وأشار إلى ما يفيد الصحة بشهرة الرجال وضبطهم، بشهرة الرجال وضبطهم. وقال السيوطي في النقاية عند هذا الشرط، وقال السيوطي في النقاية عند هذا الشرط: باتصاله وثقة رجاله، باتصاله وثقة رجاله وضبطهم وشهرتهم، وضبطهم وشهرتهم. انتهى كلامه. ومدار صحة السند على ايش؟ عدالة النقلة وضبطهم مع اتصالهم، عدالة النقلة وضبطهم مع اتصالهم، فهو يفتقر إلى هذه الأمور الثلاثة، عدالة الناقل وضبطه واتصال السند، وأما الشرط الثاني وهو موافقة العربية فالمراد بها كما تقدم كونه جاريا على قواعدهم في الكلام، ولو بوجه من وجوهه غير مشهور. وأما الشرط الثالث وهو موافقة الخط فالمراد به كما تقدم موافقة رسم المصحف، فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة كانت القراءة صحيحة، وإذا اختل واحد منها فإن القراءة حينئذ لا تصحح وتكون قراءة شاذة وقد استقر الأمر بالنسبة لأحكام القراءات أن القراءات نوعان أحدهما قراءات متواترة وهي إيش؟ القراءات العشر عن الأئمة العشرة وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة الكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، وهذا الترتيب ملاحظ عند القراء والآخر قراءات شاذة وهي ما خرج عن العشرة وأشهرها قراءة الأربعة المقروء بها من طريق الفوائد المعتبرة للمتولي وهم من؟ ابن محيصن والأعمش والحسن البصري و الرصادي قلناها الأعمش زيد بن قعقاع أبو جعفر هذا حول يزيد هو اليزيدي فهذه قراءة الأربعة. وإن كان معنى الشذوذ فيه بحث ليس هذا محله، لكن هذا باعتبار المستقر وإلا في ففي طيبة النشر حتى يؤهلوا لجمع الجمع إيش بالسبع بالعشر إيش بالعشر أو أكثر أو بالسبع حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع شو أكثر من العشر يعني كم تكون فوق العشر ومع ذلك يقع القراءة بها، لكن استقر الأمر على أن القراءة التامة تكون بالعشر المتواترة، وأما ما زاد على ذلك وهي القراءات الأربع خاصة فإنه يقرأ بها ببعض القرآن في الجمع ثم يقرأ حروفها حرفا حرفا باعتبار الاختلاف فيها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وأنبه إلى أن يوم الجمعة سيكون يوم علمي نشرح فيه ثلاثة متون من المتون التي قررت في المستوى الثاني من أصول العلم، وهي قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة والباقيات الصالحات والخلاصة الحسناء، وسيكون ذلك بعد العصر والمغرب والعشاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه.